بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تعريف الزكاة صلاحا التعبد لله. خربوا المجلس يا أخوان لو سمحت، خربوا المجلس. الذين في آخر المسجد وفي أطراف المسجد، قلنا الزكاة في الشرع وفي الاصطلاح هي التعبد لله عز وجل بإخراج حق مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، وذكرنا ما يتعلق بهذا التعريف في مجلس سابق. الزكاة يذكر العلماء رحمهم الله أنها فرضت في الأصل في مكة، ثم بينت أنصبتها في المدينة، بينت المقادير وبينت الأموال الزكوية وأهل الزكاة ونحو ذلك في المدينة في السنة الثانية من الهجرة، والمسألة محل خلاف بين أهل العلم كما لا يخفى. الأموال الزكوية حسب ما ذكر المصنف كم؟ 10 أو 15؟ 5. الأول بهيمة الأنعام، المقصود بها السائمة أو كل بهيمة الأنعام؟ هي السائمة من بهيمة الأنعام ما شاء الله. ثم يا أمين، الخارج من الأرض، جيد. ثالث النقد. الرابع عروض التجارة. والخامس الذي ذكره المصنف الثمار، وقلنا إن الثمار داخلة في الخارج من الأرض ولا حاجة إلى أن يفردها المصنف رحمة الله عليه بمال مستقل أو نوع مستقل. طيب، السائمة من بهيمة الأنعام أخرج ماذا؟ أخرج غير بهيمة الأنعام كالظباء والغزلان ونحو ذلك من الحيوانات أو من البهائم، فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت معدة للتجارة. نحن نتكلم هنا عن الذي يزكى زكاة بهيمة الأنعام أو السائمة من بهيمة الأنعام. طيب، لو أن معه بهيمة أنعام أعدت للتجارة، هل تجب فيها زكاة سائمة بهيمة الأنعام؟ إذن لا نزكيها زكاة سائمة بهيمة الأنعام. النقد يشمل ماذا وماذا؟ أبواب الزكاة أبواب مهمة، ولذلك نحتاج إلى أن نكرر الكلام فيها حتى ينضبط أمرها، والذي يعرف ذلك وكثير من الإخوة يعرف هذا والله الحمد فيزداد ضبطا لمحفوظه. النقد يشمل ماذا وماذا؟ الذهب والفضة. طيب، نحن الآن لا نتعامل بذهب ولا فضة، وما يقوم مقامها الأوراق المالية الآن والأوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة. ما يأتي واحد يقول الفلوس الآن ليس فيها زكاة، هذا قول لبعض أهل العلم لكنه قول مرجوح، سيأتينا هذا إن شاء الله في بابه. فالنقد وما يقوم مقامه مال من أموال الزكاة. عروض التجارة مثل ماذا؟ إيش يقصد بعروض التجارة؟ السلع، يعني معارض السيارات الآن، هذه عروض تجارة. السوبر ماركتات الكبيرة هذه والمولات كما يسمونها، كل هذه عروض تجارة. والخارج من الأرض يشمل الحبوب والثمار، القمح خارج من الأرض ولا مش خارج من الأرض؟ وكذلك الشعير والثمار كالزبيب والتمر ونحو ذلك مما سيأتينا إن شاء الله في بابه. قلنا إن هذه الأموال تنقسم إلى قسمين: ظاهر وباطن. الظاهر أولا، ما المقصود بقولهم أموال ظاهرة؟ ما المقصود؟ أي ترى للناس ويظهر أمرها، وهي السائمة من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض. يمر الناس ويرون معك مواشي ويرون معك مزارع حبوب ومزارع نخيل ونحو ذلك. الباطن الأثمان وقيم عروض التجارة، لأن عروض التجارة السلع نفسها ظاهرة وترى للعيان، لكن الأمر يتعلق بقيمتها، لأنه سيأتينا أن زكاة عروض التجارة لا تجب في أعيانها إنما تجب في قيمتها. وقيمتها إيش؟ ذهب وفضة أو ما يقوم مقامها. إذن فغير هذه الأموال الخمسة لا تجب فيه الزكاة. منزلك الذي تسكنه تجب فيه الزكاة؟ لا تجب فيه الزكاة، لأنه ليس مالا زكويا. أثاثه، سيارتك، أمورك التي تستخدمها استخداما شخصيا ما عدا حلي النساء ففيه خلاف سيأتينا، لا تجب فيه الزكاة. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. إذن فحفرها في 5 أموال أو في 4 أموال يفيدنا أن ما عداها لا تجب فيه الزكاة في عينه، اللهم إلا إذا كان معدا للتجارة، فهذا موضوع آخر. نعم، الفلوس، ها، كنوز التي في الأرض، قلنا هذه خارجة من الأرض، ذكرنا هذا في المجلس السابق، أنت معنا، ها؟ الخارج من الأرض عند العلماء رحمهم الله يشمل المعادن والثمار والحبوب، لكن إذا كان الخارج من الأرض ذهبا أو فضة فنزكيه زكاة الذهب والفضة. هذا سيأتينا، ليش نستعجل؟ طيب، أخذنا من شروط وجوب الزكاة، إيش أخذنا؟ الإسلام، إسلام من؟ إسلام المزكي. طيب، الكافر لا تجب عليه الزكاة، لا نقول له تعال هات الزكاة وأنت كافر. طيب، لو أسلم، لو أسلم نقول له زكي عما مضى السنوات التي كنت تتنعم بنعم الله فيها، هات زكاة المال. لا نقول هذا، لا نقوله أداء ولا قضاء. هناك خلاف فيما يتعلق بالمرتد إذا حال الحول على ماله قبل أن يرتد ثم ارتد. طائفة من العلماء رحمهم الله يوجبون عليه الزكاة فيما سبق قياسا على الديون والنفقة ونحو ذلك مما يجب عليه من الأموال، والمسألة تحتاج إلى مزيد نظر. الشرط الثاني مما أخذنا هي الحرية. هل يشترط كمال الحرية؟ يعني لابد أن يكون حرا خالصا. بعبارة أخرى، لو أن العبد مبعض، بعضه حر وبعضه عبد، تجب عليه الزكاة بقدر الحرية التي فيه أو لا تجب؟ إيه تجب. فلا يشترط كمال الحرية، إنما يشترط وجود الحرية. فالعبد القن الخالص هذا لا زكاة عليه، لكن المبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد تجب عليه الزكاة بقدر ما فيه من الحرية. الشرط الثالث، ها، ملك النصاب. الملك أخرج المال غير المملوك كما سبق معنا في الأوقاف العامة إلى غير ذلك بما لا نعيد. النصاب، ما هو النصاب؟ إيش معنى النصاب؟ لا، ائتني بالضابط وبعدين مثل. ها، النصاب هو مقدار معين إذا توافر وجبت الزكاة في المال. نقول كما ذكر الأخ، 5 من الإبل السائمة فيها شاة، لو ما معك إلا 4 لا تجب الزكاة. لماذا لا تجب الزكاة؟ لعدم توافر النصاب. فملك النصاب لا بد منه. تستثنى هناك أمور من ملك النصاب تجب فيها الزكاة وإن لم تبلغ النصاب، منها الركاز. الركاز كما سيأتي معنا إن شاء الله تعريفه، أن تجد مثلا شيئا مدفونا من الكنوز من دفن الجاهلية، فهذا تجب فيه الزكاة مطلقا. وفي الركاز الخمس سواء بلغ النصاب أو لم يبلغ، فهذا مما يستثنى من شرط ملك النصاب. يستثنى أيضا من ذلك نتاج السائمة. فنتاج السائمة كما سيأتي معنا في بابه، لو توالدت معك بهيمة أنعام، معك 40 مثلا من الغنم، ثم توالدت ووصلت إلى 121، وإن لم يبلغ هذا النتاج نصابا فإنك في هذه الحالة تجب عليك زكاته. كذلك ربح التجارة، وإن لم يبلغ نصابا فتجب عليك زكاته. وسيأتينا عدد من المسائل أيضا التي تستثنى كالمال المستقل ونحو ذلك، سنذكره إن شاء الله في وقته. الشرط الأخير مما أخذنا استقرار النصاب. إيش معنى استقرار النصاب؟ نعم، أن لا، الحول ما قد أخذناه. إيش معنى استقرار النصاب؟ أن لا يكون عرضة للسقوط. بعبارة أخرى، أن تتصرف فيه تصرفا كما تشاء، لا يتعلق به حق آخر. ومثلنا على هذا بعدة أمثلة في المجلس الماضي. استقرار النصاب، أنت الآن لو عندك مثلا وديعة لشخص، هل أنت مالك لها؟ لست مالكا لها. لك دين عند شخص آخر، أنت مالك له، لكن هل هو في حوزتك؟ فملكك عليه غير مستقر. ففي هذه الحالة لا تجب عليك الزكاة، على تفصيل في مسائل الدين سيذكرها المصنف رحمة الله عليه. خلاصة هذا الشرط حتى لا يتشعب من الحديث، أن يكون تصرفك في مالك كما تشاء، بمعنى أنه ليس عرضة للسقوط وليس عرضة للزوال. أنت الآن معك مزرعة من القمح بلغت 300 صاع، وهو النصاب كما سيأتي. ما دام في السنابل هل تجب عليك الزكاة؟ لا تجب، لأن ملكك عليه غير مستقر. كيف غير مستقر؟ ممكن تأتي جائحة وآفة وتبيد هذا الزرع، فملكك عليه غير مستقر. لكن لو أنك حصدته ثم بعد ذلك ذهبت به إلى الجرين كما يذكر الفقهاء رحمهم الله ليتيبسه، الآن ملكك عليه مستقر، فلو أنه تلف بتفريط منك الزكاة واجبة عليك. لماذا؟ لأن ملكك عليه مستقر. اتضح مسألة الاستقرار أو لم تتضح؟ من عنده إشكال في استقرار النصاب؟ إذا ما دام واضح من يعيد لي معنى استقرار النصاب؟ تفضل. جميل، الآن ملكك مستقر أو غير مستقر؟ غير مستقر، أحسن. نعم، جميل. أنت ملكك للنصاب إذا لم يكن مستقرا فأنت غير منتفع، سنوجب عليك الزكاة في مال ليس تاما، والزكاة لا تجب إلا في النعمة الكاملة التي يتصرف الإنسان في ماله تصرفا كما يشاء. ممكن كما مثلنا الآن في المزرعة القمح، هذه أنت تملكها لكن غير مستقر، قد تأتي جائحة و لا بلغ. لو أنه مثلا خرصه الخارص الذي يقيم يقول هذه المزرعة فيها 300 صاع، لا، الآن هي موجودة، يعرف الخارص هذا، تمام، الذين يخرصون الثمر يعرفون مثل هذا الأمر. فلو أنه قال أنت ملكك هذا بالغ للنصاب، تمام، فملكك الآن عليه غير مستقر، لا نستطيع أن نوجب عليك الزكاة، فيه ظلم عليك وإجحاف بحقك، لاحتمال أن تأتي جائحة و تتلف هذا الزرع أو آفة سماوية أو بفعل آدمي ونحو ذلك. في نعم، لكن الآن وآتوا حقه يوم حصاده قد وجبت الزكاة فيه، قد وجبت الزكاة فيه. هذه سيذكرها المصنف، ليش الكهرباء في الخارج كأن فيها ونحن هنا لسنا على الطاقة. نسأل الله أن يمن علينا من فضله. على كل حال، مع كل منا كشاف ولا ما تحبون القراءة في الظلام؟ ها؟ إذن نقرأ إن شاء الله. الإخوة يسمعون الصوت أو ننتظر حتى يأتي ال هنا يقول المصنف رحمة الله عليه واستقراره، أي واستقرار النصاب. والدليل على ذلك أو على هذا الشرط قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، فكونه يجعل هذا المال له ويضيفه إليه فيدل على أنه مال مستقر وملكه عليه مستقر. وكذلك الحديث حديث معاذ أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، وهذا أمر معلوم، ولأن المزكي يملك الفقير هذا المال الذي يزكيه، فإذا لم يكن مالكا له وملكه عليه مستقر فكيف سيملكه لغيره؟ قال المصنف رحمه الله وسلامة من دين ينقص النصاب. ابتدأ المصنف رحمه الله في شرط آخر وهو الشرط الخامس في هذا المتن، أن يسلم المال من الدين الذي ينقص النصاب. مثال ذلك سيأتينا إن شاء الله في زكاة الذهب أن النصاب 20 مثقالا من الذهب، فشخص معه 20 مثقالا من الذهب هذا بلغ النصاب، واضح؟ فلو كان عليه دين بمقدار 5 مثاقيل، لو كان عليه دين بمقدار 5 مثاقيل، الآن ينقص النصاب أو لا ينقص؟ ينقص، واضح؟ فالمصنف رحمه الله يقول إذا كان لك مال يبلغ النصاب وعليك دين ينقص هذا المال عن النصاب فإن الزكاة لا تجب عليه، واضح هذا؟ لماذا؟ لأنهم يقولون هذه 5 التي هي دين عليه، 5 الموجودة الآن فيما يقابلها ليست ملكا له، فكأنه لم يملك إلا كم؟ إلا 15. هل 15 بالغة للنصاب؟ الجواب لا. إذن هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أنهم يقولون إن الدين الذي ينقص النصاب يمنع الزكاة، فلو أنك ملكت نصابا وعليك دين ينقص النصاب فلا تجب عليك الزكاة، سواء كان هذا الدين حالا بمعنى قد حل أجله أو كان مؤجلا أو غير ذلك. فالحنابلة يطلقون هذا، يقولون أي دين ينقص النصاب يمنع وجوب الزكاة. استدلون لذلك بأثر عن عثمان رضي الله عنه، وهو أثر ثابت عنه، أنه قال على منبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تؤدوا زكاة أموالكم. قالوا: فأفاد أن الدين يمنع وجوب الزكاة، سواء كان هذا المال الذي بلغ النصاب ظاهرا أو باطنا، أي من الأموال الظاهرة أو من الأموال الباطنة. فخلاصة الكلام على المذهب أنهم يطلقون أن كل دين يمنع وجوب الزكاة إذا كان ينقص النصاب، ويعللون ذلك بأن الزكاة وجبت من باب المواساة، الغني يواسي الفقير، وهذا المدين يحتاج إلى من يواسيه، فلا نقدم مواساة غيره على مواساته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابدأ بنفسك. وعلى كل حال، فهذا الإطلاق فيه نظر، والأقرب إلى الصواب إن شاء الله أن الدين الذي يمنع من وجوب الزكاة هو الدين الحال إذا كان صاحبه سيسدد. أنت الآن معك 20 مثقالا من الذهب وعليك 5 مثاقيل، نقول ستسدد، خلاص لا تجب عليك الزكاة. أما ألا تسدد ولا تعطي الزكاة فهذا غير مقبول، وظاهر أثر عثمان رضي الله عنه يدل على هذا. فليؤديه، فإذا لم تؤدي فإن الزكاة لازمة لك، لعموم الأدلة التي لم تستفصل ولم تفصل في وجوب الزكاة على المال، سواء كان صاحبه مدينا أو غير مدين. أما الأموال الظاهرة فلا إشكال في ذلك إن شاء الله، وكلام الأصحاب فيه نظر واضح، لأن الصحابة رضي الله عنهم عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل السعاة الذين يأتون بزكاة المواشي وزكاة الحبوب ونحو ذلك، لم يكونوا يسألون هل عليك دين أو ليس عليك دين، وظاهر الحال في حال فقرهم وفي حال عوزهم أنهم يستدينون، بل جاء التصريح بذلك في الأدلة، كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين، ومع ذلك لم يكونوا يستفصلون من أرباب الأموال هل عليكم دين فيمنع وجوب الزكاة أو لا. فالأموال الظاهرة إن شاء الله لا إشكال أن الدين فيها لا يمنع زكاتها، لا سيما أنها تجري مجرى الشعائر العامة. فلو قلنا إن من عليه دين ولديه مزرعة من القمح مثلا لا تجب عليه الزكاة، نحن عطلنا هذه الشعيرة العظيمة. فخلاصة الأمر أن كلام الأصحاب رحمهم الله فيما يتعلق بالمال الظاهر كلام فيه نظر، والصواب أن الدين لا يمنع الزكاة في المال الظاهر، والمال الباطن يمنعه في الدين الحال إذا كان سيسدد. أما إذا لم يكن سيسدد فإن الزكاة لازمة عليه، وفي هذا حق للمدين أن يسدد. أما يقول أنا الزكاة ليست واجبة علي لأن الدين ينقص النصاب ومع ذلك لن أسدد، فلا أعطي للفقراء حقهم ولا أعطي لهذا الآدمي حقه، فهذا غير مقبول. أما الدين المؤجل فسيأتينا إن شاء الله إذا كان على غني أو فقير، فالدين المؤجل خارج عن ملكك. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تطالب به قبل المدة. لو أنك أعطيت شخصا مثلا دين مؤجل لمدة 3 سنوات، هل تستطيع قبل حلول الأجل أن تطالبه؟ لا تستطيع. فأنت في هذه الحالة هذا المال لست مالكا له وخارج عن ملكك، فالدين المؤجل لا تجب فيه الزكاة كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله: وسلامة من دين. سلامة ماذا؟ سلامة المالك أو سلامة ماله من دين. والدين كما هو معلوم هو الحق الثابت في الذمة، سواء كان من ثمن مبيع أو قرض أو أجرة عامل أو نحو ذلك مما لا يخفى. قال: وسلامة من دين ينقص النصاب. فأفادنا أو مفهوم العبارة أنه إذا لم ينقص النصاب فإن الزكاة واجبة فيه. مثلا نقول شخص معه 30 مثقالا من الذهب وعليه 5 مثاقيل، الآن بالغ للنصاب أو ليس ببالغ؟ جميل، فالعشرون هذه بالغة للنصاب، فتجب الزكاة فيه في 25. لماذا؟ لأن 5 هذه لا تجب الزكاة فيما يقابلها، وهذا إذا كان الدين حالا وسيسدد. أما إذا لم يكن سيسدد ففي هذه الحالة تجب عليه الزكاة. قوله ينقص النصاب من باب أولى لو أن هذا الدين يستغرق النصاب، لو كان معه 20 مثقالا من الذهب وعليه 20 مثقالا فمن باب أولى ألا تجب الزكاة. لو كان يزيد على النصاب، معه 20 مثقال وعليه 30 مثقالا فمن باب أولى ألا تجب الزكاة عليه. إذن هذا الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة، السلامة من دين ينقص النصاب. والحنابلة رحمهم الله يجرونه على جميع الديون، سواء كانت ديونا حالة أو مؤجلة في المال الظاهر أو في المال الباطن، وقد سبق معنا ما يسلم لي الأصحاب وما ينازعون فيه. قال المصنف رحمه الله: وسلامة من دين ينقص النصاب، وهذا فيما يشترط فيه النصاب، أما ما لا يشترط فيه النصاب كالركاز فإن الدين فيه لا يمنعه. قال: ومضي حول، وهذا الشرط الأخير من شروط وجوب الزكاة وهو مضي الحول، والمقصود بمضي الحول أن ينتهي عام كامل، أو بعبارة أخرى أن يمر على المال البالغ للنصاب 12 شهرا. هل المقصود الأشهر الهجرية أو الميلادية؟ الهجرية أو القمرية كما يعبر العلماء رحمهم الله. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فالشريعة لم تبني أحكامها المتعلقة بالمدد الزمنية أو الأشهر إلا على الأشهر القمرية. قال: ومضي حول، والأدلة في هذا واضحة، وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي ويصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ولأن في حولان الحول رفقا بالمالك، وأيضا لأننا لو لم نحدد المدة بالحول سيكون الأمر ليس له ضابط، يعني نأتيك في شهر، نأتي نطلبك الزكاة في شهرين أو كم، فلا بد من تحديد المدة التي تجب الزكاة فيها. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السعاة كل حول، فخلاصة الأمر أن مضي الحول شرط لا غبار على كلام المصنف فيه، أن الزكاة لا تجب إلا على المال البالغ للنصاب إذا حال عليه الحول. إذن فأفادنا أن ما لم يمضي عليه الحول فإنه لا تجب فيه الزكاة إذا كان مما يشترط له حولان الحول، لأن المصنف سيستثني أمورا لا يشترط فيها حولان الحول. قال المصنف رحمه الله: ومضي حول إلا في معشر ونتاج سائمة وربح تجارة. هذه الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله مستثناه من شرط مضي الحول، بمعنى أن الزكاة تجب فيها وإن لم يحل الحول عليها. قال المصنف رحمه الله هنا معشر، المراد بالمعشرات هي التي يجب فيها العشر أو نصف العشر أو ثلاثة أرباعه، مثالها الحبوب: وآتوا حقه يوم حصاده. لم يجعل الله عز وجل وجوب الزكاة منوطا بالحول، فلو أنك زرعت حبا مثلا وفي خلال ستة أشهر حصدته تجب فيه الزكاة أم لا؟ تجب فيه الزكاة، لأنه لا يشترط فيه حولان الحول. كذلك الثمار، فلو أن عندك نخيل مثلا يأتي بثمر في السنة مرتين تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ كما كان ثمر أنس بن مالك رضي الله عنه، كان يأتي بالثمر في العام مرتين فتجب فيه الزكاة لأنه لا يشترط فيه حولان الحول. وكذلك مثلا الركاز، لو وجدت الركاز فإنه لا يشترط في وجوب الزكاة حولان الحول، وفي الركاز الخمس في وقت حصولك عليه. وكذلك العسل على المذهب الذين يوجبون الزكاة فيه لا يشترطون حولان الحول. إذن خلاصة الأمر أن الأمر الأول مما يستثنى من مضي الحول هو المعشر أو المعشرات، وسميت معشرات لماذا؟ لأنه يجب فيها العشر أو نصفه أو ثلاثة أرباعه على ما سيأتينا. الأمر الثاني مما لا يشترط فيه حولان الحول نتاج السائمة. النتاج أعني نتاج السائمة المقصود بها ما يتوالد من السائمة، معك خمس من الإبل سائمة، واضح؟ هذه بلغت النصاب، لم يحل الحول توالدت حتى بلغت عشرا، الخمس فيها شاه، عندما يأتي المصدق أو الساعي يأخذ على الخمس أو يأخذ على العشر؟ على العشر، مع أن نتاج السائمة هذا لم يحل عليه الحول، فحوله حول أصله. إذا نتاج السائمة حوله حول أصله إذا كان أصله بالغا للنصاب. فلو كان عندك مثلا أربع من الإبل بالغة للنصاب؟ ليست بالغة للنصاب، توالدت حتى بلغت مثلا إلى ست، هل تجب الزكاة عليك قبل أن يحول الحول؟ لا تجب. لماذا؟ لأن الحول يبتدئ بعد كمال النصاب، فمتى كمل النصاب نبدأ نحسب لك الحول. إذن هذا الأمر الثاني وهو نتاج السائمة. قوله نتاج السائمة أخرج ماذا؟ مثلا معك خمس من الإبل ثم اشتريت خمسا من الإبل سائمة، هل نقول إذا حال الحول تزكي الثانية مع حول الأولى؟ لا. لماذا؟ لأن الثانية ليست نتاجا للأولى، إنما تعتبر مالا مستقلا، فهذه الأولى لها حول وهذه الثانية لها حول آخر، واضح؟ إذن هذا الأمر الثاني مما يستثنى من مضي الحول. قال المصنف: وربح التجارة. أنت معك الآن 5 مليون يمني تاجرت فيها ولم يحل الحول إلا ومعك 10 مليون، تزكي على كم؟ على 10. ما تقول هذه 5 هي التي حال عليها الحول، أما هذه جاءتني مثلا وأنا في وسط السنة اشتغلت وتعبت ثم جاءتني، لماذا يجب الزكاة على ربح التجارة دون اشتراط الحول؟ لأنه تابع لأصله، فالربح فرع عن الأصل فيلحق به. طيب نعكس المسألة، لو أن معك مثلا 5 مليون ومات قريب لك وورثت منه 5 مليون، تمام، في أثناء الحول، عند حولان الحول كم تزكي؟ 5 مليون. لماذا لا تزكي 5 الأخرى؟ لأنها ليست ناشئة ولا ناتجة عن ربح لهذا الأصل الذي حال عليه الحول. اتضح لكم؟ أي أمين؟ ها؟ يعني ليش ما يزكي مع 10 مليون؟ هنا صورتان وتختلفان في الحكم، رجل معه 5 مليون وأثناء الحول تاجر فيها حتى بلغت 10 مليون، فلم يحل الحول إلا وهي 10، تجب الزكاة بكم؟ على 10 كاملة، لأن هذا الربح هو فرع عن الأصل، وحول الربح حول أصله ما دام بالغا للنصاب. واضح؟ نأتي بالصورة الثانية، شخص معه 5 مليون بالغ للنصاب، لكنه ورث من قريبه أو وهب له صديقه أو جاءته مثلا منحة من مكان معين، فصار المبلغ 10 مليون، فحال الحول وفي يده 10 مليون، 5 مليون الأولى و5 مليون الثانية، هل نقول له زك 10 مليون؟ نقول له أبدا، زك 5 مليون الأولى، وهذه عندما يحول حولها تزكيها. واضح هذا؟ نفس الكلام، لأنها ليست ناتجة عن الملك الأول، هناك أنت معك 5 من الإبل فتوالدت حتى وصلت 10، هذه تجب عليك الزكاة في 10. لماذا؟ لأن هذا الزائد هو نتيجة التوالد من المال الأول الذي بلغ النصاب ووجبت فيه الزكاة. أما 5 من الإبل معك وأعطاك أبوك 5 من الإبل، هذه ليست ناتجة عن المال الأول. وكذلك إذا اشتريت، وكذلك إذا اشتريت، واضح؟ فكل له حوله. إذن نعيد عبارة المصنف رحمة الله عليه، قال المصنف رحمه الله: ومضي حول إلا في معشر، فهذا استثناء من الشرط، فلا تجب الزكاة في المعشرات باشتراط حوالان الحول، أو بعبارة أخرى لا يشترط الحول في وجوب الزكاة في المعشر. قال: ونتاج السائمة، فبهيمة الأنعام السائمة نتاجها لا يشترط في وجوب الزكاة فيه حوالان الحول. قال: وربح التجارة. فخلاصة الأمر أننا إذا كان الأصل أصل السائمة وأصل التجارة بالغا للنصاب، فإننا نزكي نتاج السائمة وربح التجارة على حول أصله. واضح؟ قال المصنف رحمه الله: وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرار من قطع. ابتدأ المصنف رحمه الله في بعض المسائل المتعلقة بمضي الحول وملك النصاب، قال: وإن نقص، ما هو النصاب؟ وإن نقص النصاب في بعض الحول، أي في أثناء السنة، سواء في أول السنة أو في وسط السنة أو في آخر السنة، لأن الشرط معنا أن يستمر ملك النصاب طيلة السنة، هذا فيما يشترط فيه حوالان الحول. فلو أن معك مثلا 20 مثقالا من الذهب، نطلب أن يستمر هذه 20 معك طيلة العام. لو أنها نقصت في أثناء الحول، فالمصنف يقول: ننظر هل نقصت بحيلة قصدك أن تفر من الزكاة أم لا؟ إذا كان قصدك الفرار من الزكاة ففي هذه الحالة تلزمك. لماذا؟ لأنك احتلت على إسقاط الواجب، والحيلة على إسقاط الواجب لا تسقطه، وتأثم ولا يسقط عنك الواجب. ومذهب الحنابلة في هذا لا غبار عليه، أن الحيلة لاغية باطلة ولا يترتب عليها الأثر. فلو أنك مثلا معك 20 مثقالا من الذهب، فأخرجت مثقالا وأعطيته منحة لواحد لصديق، وقصدك الفرار من الزكاة، ففي هذه الحالة نقول أنت آثم بفعلك والزكاة لازمة لك، لأن الحيلة كوننا نقول إنها صحيحة وهو آثم هذا مخالف لمقصود الشرع، لأن مقصود الشرع منع الحيل وتحريم الحيل، وكذلك فعله هذا ليس عليه أمر الله ورسوله، وكل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فهو رد. الشاهد أن النصاب إذا نقص في أثناء الحول فإننا ننظر، إذا كان نقصه فرارا من الزكاة فكأن النصاب موجود كأنه لم ينقص، الزكاة واجبة. إذا كان ليس فرارا من الزكاة فالمصنف يقول إن الحول ينقطع. مثاله شخص معه خمس من الإبل، واضح، وفي أثناء الحول جاءه ضيف، هو في البر والإبل سائمة، ثم جاءه ضيف ونظرا لمكانة هذا الضيف قام ونحر واحدة من الإبل، نقصت أو ما نقصت؟ نقصت. هل تجب عليه الزكاة؟ الجواب لا، انقطع الحول. اشترى واحدة أخرى سائمة، هل نقول يستكمل الحول السابق أو يستأنف حولا جديدا؟ أي يستأنف حولا جديدا، واضح. إذن فإذا نقص النصاب في أثناء الحول لا فرارا من الزكاة فإنه ينقطع الحول، فإذا كمل النصاب مرة أخرى فإننا في هذه الحالة نستأنف حولا جديدا، واضح. مثاله ما أسلفنا ذكره فيما يتعلق بالإبل، معه مثلا 20 مثقالا من الذهب أو 100 درهم من الفضة، فجاءه صديق مضطر فأعطاه 5 دنانير من هذه الدنانير، ليس فرارا من الزكاة إنما يريد أن يفرج كربة أخيه، ينقطع الحول ألا ينقطع؟ طيب لو أنه كسب 5 مثاقيل أخرى وأضافها فنقول استأنف حولا جديدا، واضح يا إخوان؟ قال المصنف رحمه الله وإن نقص أي النصاب في بعض الحول ببيع، لو أن معه مثلا 40 شاة واحتاج في مصاريف البيت إلى أن يبيع من هذه الشياه السائمة أن يبيع 5، ففي هذه الحالة نقول نقص النصاب في أثناء الحول، فلو أنه أضاف إليها 5 أخرى نقول استأنف حولا جديدا، المهم ألا يكون ذلك فرارا من الزكاة. قال ببيع أو غيره، أو هبة مثلا، أو تلف هذا المال، تلف جزء منه، معه مثلا 100 درهم فتلف منها 20 درهما، أو سطع عليها السارق وسرقها، ففي هذه الحالة ينقطع الحول نظرا لنقصان النصاب. قال لا فرارا، لا فرارا من إيش؟ لا فرارا من الزكاة، أي لم ينقص النصاب في أثناء الحول لأجل فراره من الزكاة أو بنية وقصد الفرار من الزكاة. فمفهوم العبارة أنه لو قصد الفرار من الزكاة فإن الحول لا ينقطع، واضح. قال لا فرارا انقطع، ما هو الذي انقطع؟ الحول. بعبارة أخرى يستأنف حولا جديدا عند كمال النصاب. مفهوم العبارة أنه إذا فعل ذلك فرارا من الزكاة فإن الحول لا ينقطع. لماذا نقول انقطع الحول؟ لأن ملك النصاب معنا لا بد من استمراره طيلة السنة، فإذا نقص النصاب في أثناء السنة سقط شرط من شروط الزكاة، وفي هذه الحالة لا تجب الزكاة. قال المصنف رحمه الله وإن أبدله بجنسه فلا، أي لا ينقطع الحول. مثاله معك 40 شاة سائمة لكنها هزيلة، فأبدلتها 40 شاة سائمة سمينة، ينقطع الحول؟ يعني مثلا جلست معك هذه 40 6 أشهر، ثم معك صديق بجانبك قلنا نبدل 40 بال40، قبلت؟ قال أنا قبلت، ما في إشكال، هل ينقطع الحول؟ لا ينقطع، واضح؟ مثال آخر، معه 5 من الإبل سائمة فأبدلها 5 من الإبل سائمة، لا ينقطع الحول. إذن فقول المصنف وإن أبدله، أي أبدل النصاب في أثناء الحول بجنسه فلا، أي فلا ينقطع الحول. بعبارة أخرى يبني على الحول الأول، حول المال الأول، تبني على حول 40 وتبني على حول 5 من الإبل في المثالين السابقين. مفهوم العبارة لو أبدله بغير جنسه فإن الحول ينقطع. مثاله معك 40 شاة سائمة فأبدلتها 5 من الإبل سائمة، ينقطع الحول. لما؟ لاختلاف الجنس، هذه شياه وهذه إبل، ويختلف الحكم في المقدار والنصاب، في هذه 40 وفي هذه 5 ونحو ذلك. أبدل مثلا 40 شاة سائمة ب40 شاة لعروض التجارة، أو لم يبدل، معه 40 شاة سائمة وفي أثناء الحول نوى أنها للتجارة، قال أنا تعبت من هذه الغنم، أتعبتني أكل وشرب ورعي لها في البر والجلوس في البر والبعد عن الأهل، أنا خلاص سأذهب أتاجر بها في سوق الغنم، وإن يسر الله إلا نستعيض الأمر من الله. في هذه الحالة إذا غير نيته لا فرارا من الزكاة فينقطع الحول. لماذا؟ لأنه اختلف الحكم، كانت هناك في أول الحول سائمة والآن أصبحت عروض تجارة، والحكم في السائمة يختلف عن الحكم في عروض التجارة وإن كان الجنس واحدا. ولذلك عبارة المصنف وإن أبدله بجنسه فلا لا بد أن تقيد بقيد بجنسه المتفق حكما، لأن الأربعين الشاه مع الأربعين الشاه جنس واحد وهو جنس الشياء، لكن هذه سائمة وهذه عروض تجارة فاختلف الحكم. واضح هذا؟ قال المصنف رحمه الله وإن أبدله، أبدل ماذا؟ أبدل النصاب، لأن الكلام عندنا هنا عن النصاب، وإن نقص في أثناء الحول الذي هو النصاب. قوله أبدله، المصنف فيما سبق قال وإن نقص في أثناء الحول ببيع. ما الفرق بين البيع والإبدال؟ أليس البيع هو مبادلة مال بمال؟ فعبارة المصنف هنا نحمل الأولى على أنها بيع بنقد، وهنا إبدال عين بعين كما يقال مقايضة. فعلى كل حال وإن أبدله بجنسه فلا، لكن الحنابلة رحمهم الله يستثنون من غير الجنس إبدال الذهب بالفضة وإبدال العروض بالأثمان. فلو أن معك مثلا عروض تجارة تبلغ النصاب ثم بعتها وأخذت قيمتها، هل ينقطع الحول في هذه الحالة؟ أجيبه أجيبه وإن أخطأ الإنسان، معك عروض تجارة بالغة للنصاب بعتها فأخذت قيمتها، هل تستأنف حولا جديدا؟ لا. لماذا؟ لأن الواجب في عروض التجارة الزكاة واجبة في القيمة، في قيمتها. الآن عندما يعمل الإنسان دكان أو سوبر ماركت، هل الغرض ذات السلع؟ هل هو المقصود ذات السلع؟ إيش المقصود؟ مقصود القيمة. ولذلك تجد كل يوم أو كل فترة يأتي مثلا المصدر له أو صاحب التجارة الأعلى منه يأتي له بمواد، القصد عنده المال. عندنا مثلا معك 20 مثقالا من الذهب، أبدلتها ب200 درهم من الفضة، ينقطع الحول؟ لا ينقطع. لماذا؟ لأن الذهب والفضة كما سيأتي معنا على المذهب يضم بعضها إلى بعض لتكميل النصاب. لو معك 10 مثاقيل ومعك 100 درهم، الحنابلة رحمه الله يقولون تجب عليك الزكاة، لأن هذا يضم إلى هذا، فكل منهما ثمن للسلع. وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله. كم بقي عمل الوقت؟ كم بقي؟ ها؟ قال المصنف رحمه الله وإن أبدله بجنسه فلا، وإذا قبض الدين زكاه لما مضى. وإذا قبض الدائن الدين الذي له على الناس زكاه لما مضى، هذا المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. أنت الآن أقرضت رجلا مبلغا من المال وحل أجله، وهذا المدين غني باذل معترف بحقك ومستعد أن يبذل المال متى طلبته، ليس جاحدا ولا مماطلا، ففي هذه الحالة الحنابلة رحمهم الله يقولون يجب عليك الزكاة في هذا المال. لكن لو أنك مستحي من هذا الرجل، لم تطلبه ومرت السنة الأولى ومرت السنة الثانية والدين عنده، والدين هذا بالغ للنصاب أو مكمل لمال معك يبلغ النصاب، فالحنابلة رحمهم الله يقولون إذا قبضته فإنك تزكي لما مضى. مثلا بقي الدين عند فلان من الناس 10 سنوات، إذا قبضته زكي ل10 سنوات. واضح؟ والحكم عندهم كذلك لو كان الدين على معسر، لو أن شخصا فقير أقرضته مالا وهو فقير ليس معه ما يسدد، فالحنابلة رحمهم الله يقولون إذا قبضته منه فإنك تزكي لما مضى، أي لما مضى من الأعوام والأحوال والسنين. هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، سواء كان هذا الدين على مماطل أو على باذل، على مقر به أو جاحد له، على مليء وهو الغني أو على معسر. هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أنك تزكي الدين مطلقا إذا قبضته. لماذا لا يوجبون عليك الزكاة في الحال؟ مثلا حال الحول ودينك على فلان من الناس، لماذا لا يوجبون عليك أن تزكي الآن، مع أن الأصل في الأدلة وعمومات الأدلة تدل على أن المال تجب فيه الزكاة أن تخرجه حالا؟ قالوا محتمل أن يعسر هذا الغني، ومحتمل أن تحصل مثلا آفة له فيفلس ونحو ذلك، فكيف نوجب عليك؟ على كل حال مذهب الحنابلة فيه يسر على الناس فيما يتعلق بالمدة، وإلا فالأصل والأحوط للإنسان إذا كان دينه على مليء أن يخرجه كل سنة، لأنه أبرأ لذمته وأحوط لدينه. الحنابلة رحمهم الله قد ننازعهم فيما يتعلق بالدين على المعسر، الدين على المعسر الأصل أنه في حكم المعدوم، لأننا نوجب على الدائن الذي له المال أن ينظر المعسر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فكيف نوجب عليه أن ينظر المعسر ونقول يجب عليك أن تخرج الزكاة على هذا الدين؟ ولذلك في الرواية الذي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الدين إذا كان على المعسر لا تجب فيه الزكاة رواية وجيهة، وهي أجود إن شاء الله من المذهب في هذه المسألة. ويكون الخلاصة في الدين أن الدين ينقسم إلى قسمين: الدين الذي لك على الناس ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون دينا مرجو الأداء بمعنى أنك مؤمل أن تحصل عليه، وإما أن يكون دينا غير مرجو الأداء. الدين المرجو الأداء أن يكون على غني باذل مقر به غير مماطل، ففي هذه الحالة نقول الأحوط لك أن تزكيه مع مالك كل سنة. لماذا تزكيه؟ لأنه في حكم مالك، أنت متى ما طلبته سيعطيك، وسيعطيك حقك وسيسددك، واضح؟ فكونك تستحي منه هذا أمر عائد إليك، لا تسقط حق الفقراء باستحيائك من طلب المال. فنقول الأحوط لك أن تزكيه كل سنة، وظواهر الأدلة يدل على ذلك. وإذا أجلت الإخراج إلى أن تقبضه فتزكيه لما مضى فهذا هو المذهب، ولك ذلك ولك فيه سلف. الدين على المعسر الأقرب إن شاء الله خلاف المذهب فيه أن الإنسان لا تجب عليه الزكاة، فإذا ملكه فإنه يستأنف به حولا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذهب إلى اختيار الرواية الثالثة في المذهب أن الدين على المعسر إذا قبضه فإنه يزكيه عن سنة، وعلى كل فإذا أخذ بهذه الرواية فهو اختيار طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم، وإلا فالقول بأن الدين على المعسر في حكم المعدوم، وكوننا نوجب على الدائن إنظار المعسر هذا قول له وجهه، والله سبحانه وتعالى أعلم. فيه إضافة يا أخوان أو فيه إشكال؟ الذي يجب على ولي الأمر أن يحصل زكاته هو المال الظاهر، المال الظاهر في المواشي والحبوب والثمار ونحوها، أما المال الباطن لا يجب على ولي الأمر أن يأخذه، إنما يخرجه كل مكلف بنفسه، لكن لو أن ولي الأمر ألزم فيطاع في ذلك. ها؟ لا، لو ألزم في المال الباطن، لو قال يجب على المكلفين أن يسلموا هذا المال إلي فيطاع ولي الأمر في هذا. الذي يجب على ولي الأمر، الواجب عليه نقول يجب عليك أن تأخذ هو المال الظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السعاء إلى أهل المواشي وإلى أهل المزارع، أما المال الباطن كل يخرج زكاته بنفسه، وكل أمين نفسه على ما يتعلق بالمال الباطن، لكن لو أن ولي الأمر ألزم المكلف بأن يدفع إليه الزكاة الباطن فيطيعه. الأصل في المال الباطن أن تخرجه بنفسك، هذا هو الأصل، أي توزعه أنت تعرف. ولذلك كثير من الجهات المعنية، أنت رب المال أعرف بفقراء منطقتك من الدولة. الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.